قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع. طيب كتاب البيع يعقده الفقهاء عادة لبيان الأحكام المتعلقة بالبيوع والمعاملات المالية. أفعال المكلفين اعتاد الفقهاء إلى قسمتها إلى أربعة أقسام: كتاب العبادات، وكتاب المعاملات، وكتاب النكاح، وكتاب الجنايات. الفقه كما نعلم جميعا يعنى بأحكام أفعال العباد. هل هذه الأقسام الأربعة وافية بأحكام أفعال العباد؟ لا شك أنها تفي بجزء كبير من أحكام أفعال العباد. ثمة أحكام أخرى تخرج أو لم يذكرها الفقهاء ضمن ترتيب الفقه. من هذه الأحكام ما يتعلق بأحكام الآداب، كأحكام بر الوالدين وصلة الأرحام، أحكام الجوار وما يتعلق بها. أحكام الجوار بالمناسبة الحنابلة يذكرونها ضمن باب الصلح، لكن عند غيرهم لا، يعني قد لا يفردون لها بابا مستقلا. مثلا الأحكام المتعلقة بالغيبة أو النميمة أو ذكر الناس أو غيرها، هناك عدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بها أحيانا تفوت مثلا في بعض كتب الحنابلة، يذكرها المالكية مثلا في كتاب يسمونه كتاب الجامع. الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى من الحنابلة عقد لها كتاب في ثلاثة مجلدات، طبع في ثلاثة مجلدات، اسمه إيش؟ الآداب الشرعية. ذكر فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب. من الأشياء التي ربما لم يذكرها الفقهاء لعدم الاحتياج إليها في زمانه مثلا ما يتعلق بالأحكام الطبية، مثلا لم يعقدوا لها مثلا كتابا، كتاب الطب والتداوي والجراحة وغيرها. ربما ذكروا بعض أحكامها لماما في القصاص والديات وغيرها، مع أنها ليست معقودة لهذا العصر. من الأحكام التي لا يذكرها الفقهاء في هذه الأربعة الأربعة مثلا أحكام السياسة الشرعية. أحكام السياسة الشرعية اعتاد الفقهاء أن يفردوا لها كتبا وأبوابا مستقلة، مثل كتاب السياسة الشرعية للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى اللي هو الطرق الحكمية، أو غير من المصنفين الذين صنفوا بهذا العنوان. فهذه أمثلة لبعض وطبعا لا شك أنه هذه المساحة تزداد، الفجوة هذه تزداد مع مرور الأزمان والدهور والأعصار وتجدد المسائل وغيرها. لا شك أننا نحتاج، أظن أنه هذه الأربعة الأربعة لا تفي بأحكام أفعال العباد على وجه تام، وإنما كل ما استجد للناس مثلا في أحكام اللباس والزينة والتجميل. احنا قد ذكرنا مثلا أحكام تجميل النساء هذه في هذه الأزمنة بالذات تحتاج، مو بلا باب، تحتاج إلى كتاب يعقد لها كتاب مستقل من كثرة أنواع العمليات التجميلية والمكياج والتزين والألبسة وغيرها. فالشاهد أن هذا لا شك أن هذه الأربعة الأربعة كانت تفي بجزء كبير من أحكام أفعال العباد في فترة ما، وكان هناك فجوة. ذكرت بعض مظاهرها مثلا في الآداب الشرعية، في السياسة الشرعية، في الطب والجراحة، في اللباس وغيرها. هذه الفجوة تزداد مع مرور الوقت، ولا شك أن الحاجة إلى ملئها يعني تكبر يوما بعد يوم. من المهم لنا أن ندرك أن طبيعة أحكام العبادات وطبيعة أحكام غيرها في الشريعة. لكل باب من أبواب الشريعة له طبيعته الخاصة. فمثلا العبادات الأصل فيها التوقيف. ما معنى قولنا الأصل فيها التوقيف؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فلو جاء شخص وقال قياسا على كون المكلف يمتنع من لذائذ الطعام والشراب والجماع المباح في غير رمضان، يمتنع منه في رمضان تعبدا لله سبحانه وتعالى، فسوف أقيس عليها أو نضيف عليها في نهار الصوم الامتناع من الطعام والشراب والجماع المباح في غير رمضان. يقول الامتناع من، نجعل في نهار رمضان تعبدا جديدا، وهو الامتناع من الطعام والشراب والجماع والهواء البارد مثلا، أو الاستظلال، فيقول إنه يشرع للصائم مثلا أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالامتناع من الطعام والشراب، وكذلك أن لا يستظل ويبقى في الشمس مثلا. فما رأيكم في هذا؟ سنقول قطعا إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات على أوجه لابتلاء المكلفين على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى ويريده، وجعلها على رتب، جعلها على رتب، منها الواجب ومنها المستحب، منها الواجب الفرض المؤكد، ومنها ما هو دونه في الوجوب، ومنها ما هو أقل منه في الوجوب، والاستحباب على رتب ودرجات. طيب، طبيعة المعاملات خصوصا المعاملات المالية طبيعة مختلفة. ما معنى قولنا أن طبيعتها طبيعة مختلفة؟ بمعنى أنه ليس الأصل فيها المنع أو الحظر، ليس الأصل فيها المنع أو الحظر في المعاملات عموما، وفي الأشياء المباحة عموما، وفي المعاملات المالية خصوصا. فلو جاء شخص وقال أنا أريد مثلا، كان أمام بيته مثلا في الأرض هناك ارتداد مثلا في البناء، نفترض أنه 3 متر أو 4 متر، فأحاطه هذا الشخص وقال خلاص أنا ما حد يدخل يجلس هنا أو يستظل إلا بأجرة مثلا، نقول خلاص وإن كان نعم مهم معهود بيع الاستظلال هذا أو الاستئجار على الاستظلال، لكن لا مانع منه، وإن كان هو غير معهود في الشريعة أو غير معهود في كتب الفقه، يعني معروف الإيجار على الحمل وعلى الكتابة وعلى مثلا على الإركاب وعلى غيرها من المنافع، لكنهم معروف مثلا أجرة يعني استظلال، لكن لا بأس، وجدت لا مانع منها. لو جاء قائل وقال الإيجار على النقل الجوي، نقول لا مانع منها، يعني ما في إشكال إن شاء الله تعالى، وإن لم يعهد هذا ويعرف قبل اكتشاف الطائرات. لو قال قائل مثلا أنه من الأشياء الإيجارات الجديدة مثلا إيجارة الاتصال الهاتفي أو نقل الصوت الهاتفي هذا من خلال الهواتف أو من خلال شبكات الجوال، هذا لا شك أن هذه معاملة جديدة، أو المعلوماتية الإنترنتية أو غيرها، هذه كلها نقول الأصل فيها الحل، ما في إشكال، ليس هناك أصل حظر كما هو الأصل في العبادات. إذا لاحظوا عندنا عند بحث العبادات، عند بحث أبواب العبادات، يكثر عندنا دليل إيش؟ دليل إبطال البدع، أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس لا شك أنها تعمل في كل الفقه، لكن دليل إبطال البدع، لو جاء شخص وقال يتعبد لله بطريقة معينة، يقول لا هذا باطل، هذا لا يجوز، لأن هذا محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلذلك هذا الدليل يمكن أن تبطل به إيش؟ يمكن 10,000 مسألة. تقول دليل حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو حديث ابن مسعود: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وفيه: وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالشاهد أن هذا الحديث، حديث ابن مسعود أو حديث عائشة أو غيرها، تبطل به كم مسألة؟ ممكن 1,000 مسألة، 10,000 مسألة، 100,000 مسألة لا عد لها، ما يستحدثه الناس أو يمكن أن يستحدثوه عقلا من التعبدات لا عد لها. يعني هناك من يتعبد مثلا بموجود هذا مثلا عند الهندوس والبوذيين وغيرهم، التعبد بإطالة الشعور وعدم حلق الشعور مثلا، هذا موجود، أو التعبد بحلق الرؤوس، هذا موجود مثلا عند غير أمم الإسلام، لكن في أمة الإسلام ما هو موجود إلا في النسك، التعبد بحلق الرأس لله سبحانه وتعالى، التعبد بالصمت هذا موجود عند بعض الأمم، ولكنه غير موجود في دين الإسلام إلا في حال الصلاة، قوموا لله قانتين، فيشرع حينئذ الصمت وينهى الإنسان عن وينهى الإنسان عن الكلام. هذه أمثلة لمعنى العبادة. طيب في المعاملات ما هو الدليل الذي يكثر عندنا؟ دليل الاستصحاب. نوع الدليل دليل الاستصحاب. ما هو دليل الاستصحاب؟ الأصل فيها الإباحة. طيب هل يمكن نستخدم؟ لاحظوا أن أنواع الأدلة لها مجالات تعمل فيها. فلو جاء واحد يبغى يذكر دليل الاستصحاب في أبواب العبادات يقول خلاص الناس كانوا أصلا في الجاهلية مستصحبين أنه مثلا أو الناس نشأوا على أمر ما ومستصحبين أنهم مثلا يذبحون ذبيحة في يوم 15 من رجب. تقول هذا ما هو الاستصحاب، هذا ما هو الدليل هذا. أو تقول أصل الذبائح حلال فلذلك إذا عيناها في هذا اليوم لا بأس. تقول لا، الاستصحاب هذا ليس دليلا يعمل في أبواب العبادات، هذا يعمل في أبواب المعاملات. طيب لو جاء إنسان يريد أن يعمل إبطال البدع في المعاملات، قال تعالوا هذه تذاكر الطيران، بيع وشراء تذاكر الطيران ولا بيع وشراء بطاقة سواء، هذه بدعة. وش تقول؟ أيوة تقول خطأ. لماذا؟ فأنت هذا بناء على ماذا؟ بناء على، وهذا يعني للأسف أنه أحيانا في دراستنا لأصول الفقه ندرس هذه الأدلة دون أن ندرس مجالاتها أو أماكن إعمالها أو ما هي الأحكام التي تنتجها أو ما شروط إنتاجها. لا، ندرس بس فقط الأدلة دون أن ندرس هذه الفروق بينها، متى تعمل ومتى تهمل هذه الأدلة. فالشاهد أن طبيعة دراستنا للمعاملات هي طبيعة مختلفة عن دراسة العبادات. إذن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الأصل في المعاملات كما ذكرنا الحل والإباحة والاجتهاد، بينما الأصل في العبادات التوقيف إلا بناء على النصوص. لذلك لاحظوا دليل القياس هل هو يعمل في العبادات؟ يعمل على نطاق ضيق. القياس في العبادات يعمل على نطاق ضيق جدا، لذلك تجد القياس قليل في العبادات. تجد القياس يعني مثلا أنا أضرب لكم مثلا بعض أهل العلم، وهذا قول طائفة من العلم، يقولون مثلا أن جمع التأخير ثابت لكن جمع التقديم غير ثابت. طيب لما لا يقيسون؟ يقولون لا ما نقيس، يقولون جمع التأخير ثابت وارد في السنة مثلا في حديث أنس وغيره، لكن لم يرد في السنة جمع التقديم، ما نقيس مثلا. شوف لاحظ التشدد في القياس، ما يبغون يقيسون في العبادات. وهذا له أصل، لكن نحن نقول القياس في العبادات وارد لكن في نطاق ضيق، في نطاق ضيق إذا عرفت العلة أو الحكم أو كذا. لكن القياس في المعاملات لا، واسع. طيب هذا يقودنا حقيقة إلى فرق ثالث، وهو أن العبادات تكثر النصوص الشرعية فيها. يعني أنت لو أتيت لمسألة من مسائل العبادات مهما كانت يعني في نظرك تظنها بسيطة أو سهلة أو أنها يعني عمل يسير، ربما تجد فيها ثلاث أحاديث أو أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث. فمثلا نضرب لذلك مثلا هيئات الصلاة وصفات الصلاة، شوفوا الاستفتاح كم جاء فيه، أكثر من خمس أو ست صفات ثابتة، أدعية الركوع كثيرة، أدعية السجود كثيرة. طيب انظروا مثلا في رفع اليدين في التكبير، جاء في عدد من الأحاديث. كنا نقول إن العبادات مبناها على التوقيف، وأما المعاملات فمبناها على الحل والإباحة. نضرب لذلك بعض الأمثلة. مثلا في تكبير الصلاة، لو جاء شخص وقال بدل أن نقول الله أكبر فلنقل وهو الله هو الأكبر أو الله هو الأكبر من كل شيء، يقول هذه أبلغ في المعنى. تقول يا أخي هذا حقيقة اقتراحك هذا اقتراح مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا اللفظ إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ما غيره. فكونك أن تأتي بهذا الاقتراح والاستدراك على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التعبد لله سبحانه وتعالى يجعله مردودا، يجعله مردودا. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو جاء وقال أريد أن أغير، بدل لا أقول كان آباءنا وأجدادنا يقولون بعت أو قبلت البيع، يقول خلاص ما عاد نبغى نقول بعت، أو أبغى هو يقول اشتريت وأنا أقول قبلت الشراء مثلا، أو تشتري يقول لا مانع، ما في مانع. أو قال ما عاد نبغى نقول قبلت ولا بعت، نبغى نكتب في الإنترنت مثلا في بيع وشراء الأسهم، ما فيها قول، يسمونها أمر بيع وأمر شراء، أو طلب بيع أو طلب شراء، وهذاك يسميه قبول للعملية مثلا. لا غيروا الألفاظ، هل في إشكال؟ نقول لا ما في إشكال، لأن مبنى المعاملات على الحل. لاحظوا هنا عنايتنا بالألفاظ، عنايتنا بالألفاظ مختلفة، لأن هذه ألفاظ تعبدية، لكن هنا ألفاظ هذه معاملاتية جاءت في سياق العقود والمعاملات. طيب نعود إلى بعض الفروق بين طبيعة العبادات وطبيعة المعاملات. إيش قلنا نحن في الفروق؟ لخص لنا أن أو ها؟ أن هذا الأصل فيه الإباحة وهذا الأصل فيه الحظر، أن هذا يكثر فيه اللي هي العبادات يكثر فيها استخدام دليل البدع أو إبطال البدع، وبينما المعاملات يكثر فيها استخدام دليل الاستصحاب أو أصل الإباحة. أي نعم، القياس ضعيف في العبادات بينما هو قوي في المعاملات. النصوص الشرعية كثيرة في العبادات بينما هي قليلة في المعاملات، وهذا حقيقة ينطلق من جانب أو ينطلق من معرفتنا بمقاصد الشريعة ومقاصد البعثة المحمدية أو بعثة الرسل. من أعظم أو أول مقصد وأهم مقصد لبعثة الرسل، أول وأهم مقصد لبعثة الرسل هو دلالة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان طريق التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى. هذه ينبغي أن تكون ظاهرة عندنا. لذلك تجد أن في الشريعة تفاصيل كثيرة جاءت في موضع، يعني تخيلوا معي بس فقط موضع اليد حين التكبير وحين القيام، ثم حين التكبير، ثم حين قول سمع الله لمن حمده، ثم إذا ركع وضعها على ركبتيه، ثم إذا سجد وضعها في الأرض، ثم إذا جلس وضع. جاءت نصوص كثيرة بس في بيان موضع اليد لأجل بيان هيئة العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن ما جاء مثل هذه النصوص الشرعية النبوية أو القرآنية التي تدل الناس على أفضل طرق الاستثمار وأفضل طرق الصناعة، وما هي أفضل طرق الزراعة، وما هي أفضل طرق الإدارة وإدارة الأعمال وغيرها. لماذا؟ لماذا؟ لأن مقصد البعثة، بعثة الرسل، هو بيان الطريق، طريق العبودية الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نعرف هذه المقاصد الشرعية العامة. لذلك جاءت الشريعة في أبواب العبادات بالتفصيل وبالأمر وبالحث. طيب وجاءت الشريعة في أبواب المعاملات ببيان المحرمات وأباحت للناس ما سوى ذلك. إذا ما جاءت فيها بالحث، لا، جاءت فيها بالإباحة، وحرمت بعض المعاملات، معاملة الربا ومعاملة الغرر وغيرها من المعاملات حرمتها الشريعة. لاحظتم؟ لذلك عند نظرنا في قسم المعاملات، وهذا ممكن نعتبره فرق خامس أو سادس، نجد أن أغلب التشريعات الواردة فيه جاءت بماذا؟ بالتحريم والمنع. المعاملات، تحريم الربا، تحريم الغرر، تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، تحريم النجس، تحريم الغش، تحريم. طيب، بينما جاءت في أبواب العبادات بماذا؟ بالإيجاب والاستحباب، إيجاب الصلاة، استحباب الصلاة، إيجاب الصوم. ليش ما جاءت الشريعة هنا ونهت مثلا عن أنواع العبادات المحرمة والمنع؟ لا، لأن الأصل فيها أصلا المنع، فجاءت بس بيّنت لك الطريق الشرعي، فما سكتت عنه الشريعة فيبقى على أصل المنع، لكن في المعاملات ما سكتت عنه الشريعة يبقى على أصل الإباحة. لذلك بعض الناس للأسف إذا جيت تقول له بعض الأشياء، تقول مثلا، تقول يا أخي ترى لا يجوز الربا، ولا لا يجوز الغرر، ولا انتبه ترى لا يجوز مثلا هذا التصوير المحرم، ولا يجوز الغناء، بعض الناس يقول إيش؟ بعض الناس ربما يضجر، يقول يعني معناته أن كل شيء حرام. بعض الناس إذا قيل له أن هذا حرام وهذا حرام قال ترى كل شيء حرام. لا، مو صحيح، تعداد المحرمات يدل على قلتها. فهل تريد من الشريعة مثلا أن تقول مثلا أن شرب الماء حلال، وأن البلاستيك حلال، وأن الميكروفون حلال، وأن هذا الطاولة هذه حلال، وأن هذا الكرسي حلال، وأن هذا يكون بني حلال، وأن هذا الجوال حلال، وأن هذا أبيض حلال، وأن هذا الكتاب حلال، وأن الناس يجلسون متربعين حلال، وأن الناس يقومون حلال؟ لا، هذه كلها حلال، فسكتت عنها الشريعة كلها، أنواع المعاملات وأنواع إباحة الأشياء، وعددت المحرمات. لذلك كونها معدودة، كونها معدودة معناها أنها قليلة. بعض الناس إذا قيل له والله هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام قال لا كل شيء حرام. لا، مو بصحيح، مو كل شيء حرام، كونها عدت هذه المحرمات معناها أنها قليلة، لكن كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه أباح لنا ما في الأرض جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى من استخدام هذه الوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها. ومن حرم شيئا مما أباحه الله فإنه يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يجوز للمسلم ولا لطالب العلم ولا للعالم ولا أيا كان أن يحرم ما أحل الله، وهذا في رتبته ومنزلته والعياذ بالله مثل من أباح ما حرم الله. يعني ما يجوز للإنسان يحرم ما أباح الله يقول يعني عشان نردع الناس ولا عشان كذا ما هو بزين ولا لا. تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، بل ربما يكون أسوأ منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك لا يجوز للإنسان يحرم طيبات الله سبحانه وتعالى التي أباحها لعباده، كما لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله من الخبائث. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنتابع حديثنا عن بعض الفروق بين كتاب العبادات أو ركن العبادات في الفقه الإسلامي وركن المعاملات. نبهنا إلى بعض الفروق، ومن هذه الفروق كذلك أيها الإخوة أن العبادات يغلب عليها الجانب التعبدي في التعليل، ومعنى الجانب التعبدي أنه لا يسأل عن علتها أو حكمتها، وإن كانت حكمتها في الجملة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يسأل مثلا عن حكمة كون الفجر مثلا ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا، ولماذا لم تكن هذه ستا أو هذه ثلاثا أو هذه خمسا، أو لماذا قدم الركوع قبل السجود أو السجود، لماذا كان مثنى في الركعة وكان الركوع واحدا، ولماذا يكبر ولا يسبح في الانتقال، وهكذا. هذه تعبدات، نعم، قد يوجد لها بعض الحكم، كان يقال مثلا أن الفجر مثلا شرع فيها طول القراءة مثلا لأنها مثلا في الليل، فهناك بعض الحكم، نعم، الواردة، أو مثلا الإنسان يتدرج في النزول، فمرة ففي البدء يركع ثم بعد ذلك يسجد لله سبحانه وتعالى، والركوع هو نوع من أنواع السجود ولكنه أخف منه، ثم بعد ذلك يسجد فهذا نوع من التدرج لا بأس، هذه حكم، ولكن لا يبنى عليها شيء من العلل والأحكام، بخلاف المعاملات فإن الغالب عليها التعليل، وهذا التعليل في المعاملات له أثر، له أثره بدرجات متفاوتة. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. فمثلا جاء في عدد من الحديث، مثلا حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نهي عن الغرر، نهي عن بيع الغرر، نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الغرر، هذا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. طيب، النهي عن بيع الغرر له علة، جاء في مثلا في الصحيح حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن التعليل عن نهي عن بيع تعليل النهي عن بيع الغرر إنما كان لأجل ما يحدثه من الخلاف والشحناء بين الناس. إذن هذا نوع من أنواع التعليل. فالإنسان إذا باع شيء مجهول قد فيما بعد يظهر هذا الشيء ثمينا فيندم ويسبب نوعا من الشحناء والتباغض، هذا من علل بيع الغرر. طيب، كذلك من العلل الواردة في النهي عن بيع الغرر حفظ معاملات الناس ولا يدخلوا، لذلك النهي عن بيع الغرر هو في واقع الأمر من جنس النهي عن المقامرة وأكل المال بالباطل. إذن الشريعة أباحت أكل المال بحق لا أكل المال بباطل، فالغرر فيه نوع من المقامرة وأكل المال بالباطل، هذا في الجملة. طيب، لذلك يكاد أهل الفقه يتفقون على اشتراط العلم بدرجات متفاوتة فيما بينهم، بعضهم يعني يبالغ في اشتراطه وبعضهم يتخفف منه، لكن في الجملة العلم بالمبيع أو العلم بالمؤجر أو العلم بالثمن أو العلم بالأجرة أو العلم بالمسلم فيه أو العلم بالمسلم، هذه في الجملة مشترطة، العلم بالمقرض. لماذا؟ لأصل النهي عن بيع الغرر. واضح هذا أيها الأخوة؟ طيب، إذا جاءنا بعض المسائل التي يكون فيها غرر لا يمكن الانفكاك عنه، فإذا أعملنا النهي عن بيع الغرر لم تقع المعاملة البتة، وتضرر الناس بمنع هذه المعاملة ضررا أعظم من إجرائها على الغرر الذي فيها. لاحظوا هذا المنطق، أين نتعامل به؟ نتعامل في المعاملات. فنضرب لذلك مثلا، لو قال قائل أنه بيع البيت إذا أراد إنسان يبيع عمارة يشترط أنه يكسر شيء من أساساتها عشان يتأكد من الحديد الموجود في أساساتها وهل هو معلوم وكم مقداره ومدى قوته، فينبغي أنه يحفر ويتأكد. تقول يا أخي الآن الأساسات نعم مهمة، والبيوت تتفاضل فيما بينها بقوة أساساتها، هذا أحد أنواع التفاضل، ولكن أنت إذا بتشترط العلم بالشيء المدفون في الأساسات في باطن الأرض وتخلي الناس يحفرون دورين عشان يتأكدون ويكون هناك علم، ما وقع بيع للناس، ما باع الناس بيوتهم، لم يقع هناك بيع للمنازل إذا أنت اشترطت الشرط هذا. لكن إذا اشترطت مثلا أن يعلم بالشيء الظاهر، يعني يشوفه دورين ثلاثة أدوار، هذا ممكن ما في مشكلة، لكن اشتراطك لنفي الغرر أن تعلم بالأساسات الباطنة وأن تحفر عنها وأن تتأكد منها، هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. فإن أعملنا النهي عن الغرر هنا تضرر الناس ضررا أعظم من وجود الغرر، إجازة البيع أو إمضاء البيع مع وجود غرر. قد يقول قائل طيب أليس في هذا إضرار؟ قد المشتري يشتري العمارة هذه فيفاجأ مثلا بعد 4 سنين أو 5 سنين أو كذا أنه أساساتها ليست بجيدة، نقول نعم في ضرر لا شك، ولأجل هذا نهت الشريعة الغرر. ولكن الضرر أعظم لو قلنا للناس ترى ما يجوز لأحد منكم يبيع بيته، الضرر أعظم ولا لا؟ الضرر أعظم. فلذلك النهي عن بيع الغرر هذا من أصول المعاملات، إلا أنه يستثنى من هذا النهي ما لا يمكن الفكاك منه مثلا، أو كان يسيرا تابعا. لو جاء قائل وقال يا أخي النهي عن الغرر يشمل أي مبيع بأي ثمن في السلعة كلها من أولها إلى آخرها، بمعنى آخر لو قال يا أخي طيب خلاص الآن احنا البيت هذا تسامحنا فيه فأجزنا الأساسات هذه أنه ما يكشف عليها ولا مجهولة ماشي، طيب الظاهر لازم، هل بتقول أنه لازم أنه يدقق يروح يشيك على كل لمبة يشوف هي شغالة ولا لا؟ إذا جاء يشتري العمارة مثلا ويتأكد والله من كل باب هل الكيلون موجود والمفتاح موجود فيه ولا ما هو موجود؟ لا، تقول ما هو بلازم هذا. ليش؟ لو قال يا أخي طيب لا هذا في غرر يا أخي، يمكن هذا الكيلون ناقص بيأثر على السعر، بيشتري كيلون جديد أو بيشتري لمبات جديدة بتأثر على سعر البيعة 5 ريال 10 ريال 100 ريال زيادة، تقول إيش؟ هذا غرر يسير تابع. لكن أهم شيء هو لما اشترى يعرف أنه اشترى عمارة دورين 3 أدوار 4، هذه مؤثرة، الدور الواحد بيفرق في السعر مثلا 100 ألف 200 ألف 300 ألف، صح ولا لا؟ لكن اللمبة إذا هي طافية ما بيقول والله خفض لي مثلا مقدارها، لا، هذا غرر يسير تابع مغتفر في الشريعة. إذن نلاحظ هنا أن النهي عن بيع الغرر نهي معلل، نهي معلل تعرف فيه، وهذا مضطرد في المعاملات. يعني أنا أضرب لكم مثال، هذا مثال في المعاملات المالية، نضرب ذلك مثلا في المعاملات الاجتماعية. من الشريعة جاء في النهي عن الزنا وإباحة الزواج، النهي عن النظر للمرأة الأجنبية، طيب هذا معلل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن زكاء القلب يحصل بغض البصر، البعد عن الفتنة، البعد عن الشهوة وأسبابها ودواعيها يحصل بغض البصر، هذا ظاهر في القرآن الكريم التعليل هذا، وهو كذلك ظاهر بالعقل والقياس، فإن من أطلق بصره ازدادت عنده داعية الفتنة والشهوة. طيب لو قال قائل لما أباحت الشريعة النظر للمخطوبة قبل أن يعقد عليها مع أنها أجنبية عنه، مع أنها أجنبية عنه؟ قد يقول قائل إن هذا الاستثناء، قد يقول قائل إن هذا تعبدي خلاص ما لا نبحث عن الحكمة ولا العلة. نقول هذا القول يناسب أحكام العبادات، أما في أحكام المعاملات لا، له تعليل. فمن علته أن الشريعة منعت النظر للأجنبية، لماذا؟ لأنه داعي الفتنة والشهوة. فلما كان النظر في هذا الموطن مؤديا إلى عكسه، وهو أنه سبب للزواج الذي به إحصان الفرج، صار مأمورا به في هذا الموطن، لاحظتم؟ إذن في هذا الموطن النظر هذا له علة وحكم يخالف علته في الأصل بل يناقضها، ذلك النظر يدعو إلى الزنا، أما هذا النظر فيدعو إلى الزواج، فصار له حكم مختلف عن حكم الأول. إذن لاحظوا هنا نحن في المعاملات نمشي مع تعليل. طيب نريد أن ندلف إلى كتابنا إن شاء الله تعالى، لعلي نسيت تنبيها، وهو أن المعاملات كونها مستجدة وتحدث في كل سنة وفي كل شهر وفي كل عقد وفي كل قرن وفي كل يوم يحدث الناس معاملات جديدة بأشكال جديدة بطرق جديدة، هذا في الحقيقة يحمل طالب العلم أو طالب الفقه أو الفقيه أو المفتي مسؤولية أكبر، لأن العبادات ظاهرة المستجدات فيها قليلة. هل نقول لا مستجدات فيها؟ نقول إلا فيها بعض المستجدات، مثلا مثل الصلاة في الطائرة نوع من أنواع المستجدات مثلا، لكن المستجدات قليلة في العبادات. لكن ما هو الشأن في المعاملات؟ الشأن في المعاملات لا، المستجدات كثيرة جدا كثيرة جدا. طيب ما هو الشأن في النكاح؟ النكاح المستجدات فيه قليلة، فزواج الناس اليوم هو زواجهم بالأمس هو زواجهم قبل 100 سنة، يعني قريب. الجنايات التي حرمتها الشريعة معروفة ومعلومة والمستجدات فيها قليلة. نعم لا نقول أنه لا يوجد مستجدات، هناك مستجدات في أحكام الديات والجنايات والقصاص وغيرها. إذا لاحظوا أنه هذا الربع بالذات اللي هو المعاملات هو الذي تكون فيه مستجدات متكاثرة جدا، بل لا أبالغ حين أقول إن المستجدات فيه على مدار الساعة. معاملات المال والاقتصاد والمصارف والاستثمار التي تقع في الكرة الأرضية على مدار الساعة، أنواع من الشروط والعقود والأشياء المستحدثة في البيع والشراء والإيجار، وأنواع عقود جديدة أصلا لا مسمى لها سابقا يعرفه الفقهاء، وهكذا مثل التأمين التعاوني، مثل البطاقات الائتمانية، مثل الاعتمادات، مثل الاعتمادات المستندية، الشيكات، خطابات الضمان، الأوراق التجارية، أسماء كثيرة، أشياء كثيرة جدا، الشخصية الاعتبارية، هذه كلها تقع على يعني تجعل على طالب الفقه مسؤولية أكبر تجاه هذا القسم. لذلك حقيقة يعني قد يقال أن التحدي الحقيقي للمتفقه هو كتاب المعاملات، باعتبار أن المستجدات والنوازل في العبادات وفي النكاح وفي الجنايات قليلة والشأن فيها يسير. لكن لو سألك سائل فقال يا أخي ما حكم بطاقة الائتمان التي يصدرها البنك الفلاني؟ طيب بطاقة، أنت بتجي تبحث في زاد المستقنع عن بطاقة الائتمان يمكن ما تلقى باب بطاقة الائتمان، ولا بتلقون؟ ها؟ ما تلقون باب لبطاقات الائتمان. طيب وش حكمه إذن؟ يحتاج أنك تدقق في هذا العقد الجديد وتشوف ما هي أحكامه وما هي العقود التي ركب منها وغير ذلك. طيب أو سألك سائل وقال ما هو قبل الحكم الشرعي، ما هو التكييف الشرعي، ما هو العقد الشرعي الذي تكيفون به عقد مثلا بطاقة سواء؟ وش بطاقة سواء؟ هل يبيع ولا إيجارة ولا وكالة؟ مجرد التصور يمكن بس يكل ذهنك فيه، صح ولا لا؟ أو لو واحد سألك قال لك يا أخي تذاكر الطيران أو أجور الطبيب أو مثلا حوافز التسويق أو التسويق الهرمي أو مثلا بطاقات الائتمان أو الاعتمادات المستندية أو ما هو تكييف الشيك أو خطاب الضمان أو السند لأمر أو الشركة المساهمة، أشياء كثيرة. هذه أسماء ما هي موجودة عندنا في الزاد، فهذا حقيقة يتطلب منا جهد إضافي في ماذا؟ في تصور وفهم دقيق للمعاملات السابقة، تصور وفهم دقيق للمناقات الشرعية، تصور وفهم دقيق للمستجدات المعاصرة حتى نحسن نتحدث فيها، حتى يحسن الإنسان الربط بين هذا الجديد وذلك القديم. هذه الفجوة الموجودة في مناهجنا الفقهية التي ندرسها سواء الزاد أو الروضة وغيره وبين المعاملات المعاصرة، يحاول أهل العلم سدها من خلال عدد من المناهج، فبعضهم يقول نكتفي بتغيير الأمثلة السابقة إلى أمثلة جديدة، وهذا حسن. بعض الناس يقول أنه لا، الفجوة هذه لا يكفيها الأمثلة، وإنما لازمنا نستحدث مسائل الجديدة ونكتبها كملاحق مثلا، لا بأس، هذا حسن. بعض الناس يقول ملحق لا يكفي، لا بد أن نستحدث أبواب جديدة في الكتاب، نضيفها باب مثلا الحساب الجاري، باب البطاقات الائتمانية، باب الاعتمادات المستندية، باب الخطابات الضمان، باب مثلا التأمين التعاوني، باب التأمين التجاري إلى آخره، باب الشركات المساهمة، كما أنه في كتاب الشركات الذي يتحدث عن المضاربة وشركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان، نبغى نضيف مثلا قسم جديد اسمه شركة المساهمة، شركة المسؤولية المحدودة مثلا، أو نضيف لها باب جديد. يعني بعض الناس يحاول أن يكمل هذا، وبعض الناس ربما بالغ أكثر فقال لا، أنه حجم الفرق كبير جدا فنحتاج أن نكتب كتابا جديدا، وهذا لا بأس به. الشاهد أن كل هذه التوجهات والمناهج كلها طيبة إن شاء الله تعالى، ولكن سواء الإنسان مشى على الأول الثاني الثالث، المهم أنه عندنا مشكلة يجب أن نحلها بأي طريق. ما هي هذه المشكلة؟ وهي أننا يجب أن بحكم أننا متفقهة طلبة في علم الفقه، الذي يجب علينا هو أن نفتي في نوازل الناس ومسائلهم. فلما يسألك أخوك عن البطاقة الائتمانية هذه كذا، ولما يسأل مثلا والدك عن حكم الشركة المساهمة وفيها الشرط الفلاني، يبغون يصفون الشركة، يبغون يلغون الشركة، يبغون يبيعون أسهمها، يسألك ولد عمك عن والله حكم الاشتراك في صندوق استثماري عقاري ويشتري في أسهم كذا ويشتري في صكوك كذا، فما هو المطلوب منك؟ ما هو المطلوب من المتفقه؟ ما هو الفقه؟ هو بيان أحكام أفعال العباد، أليست هذه أفعال العباد؟ هذه أفعال العباد، فالمطلوب منك بيان أحكامها. فحتى تصل إلى بيان أحكامها لابد أنك تدرس المناطات الشرعية، الأدلة الشرعية، تدرس الكتب المتقدمة وتدرس المسائل المعاصرة، لابد أن يكون عندك بناء علمي ومعرفي معين حتى تستطيع أن تبين حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي سواء كان حكم الله أو الحكم الاجتهادي الذي يعني يغلب على الظن أنه حكم الشريعة وحكم الدين، تبينه في هذه الأفعال. أما الذي أزعمه أن الاقتصار فقط على دراسة مثلا كتاب المعاملات مثلا زاد المستقنع لن يجعلك مبينا لأحكام أفعال العباد في بطاقات الائتمان والصناديق الاستثمارية والأسهم والشركات المساهمة والاعتمادات واختلاطها، واضح؟ طيب، إذن عندنا قلنا إيش؟ في فجوة، نحتاج أن نردم هذه الفجوة، أن نسد هذه الفجوة حتى نحسن أن نفتي وأن نكون فقهاء. لأن الفقيه يا إخواني ليس هو الذي يعرف أحكام مسائل القرن التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، لا، ما هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يبين أحكام أفعال العباد الآن، هذا الفقيه. لكن اللي يبين أحكام أفعال العباد في القرن التاسع هذا مؤرخ، ولا لا؟ اللي يقول ترى الحكم الشرعي في القرن التاسع أنهم كانوا يسوون كذا مؤرخ، صح ولا لا؟ لكن ما هو الفقيه؟ الفقيه الآن اللي يقول ترى هذا حلال وهذا حرام، ترى هذه البطاقة حلال وهذا المعاملة حلال وهذا إلى آخره. فلذلك حقيقة التحدي الحقيقي أو الاختبار الحقيقي للمتفقه هو في ركن المعاملات. هذا حقيقة يعني يجعل علينا مسؤولية أكبر تجاه معاملات الناس في بيان أحكامها الشرعية. بالنسبة للكتاب، كتاب البيوع إن شاء الله تعالى سوف نمر عليه الآن، يعني إذا يسأل الله سبحانه وتعالى في آخر الأسبوع هذا إن شاء الله سوف ينزل جدول لهذا الفصل الدراسي. بالنسبة للتحضير، أني أنصح أنا حقيقة بالتحضير من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، خصوصا أنه في كتاب المعاملات أخذ تقريبا 3 مجلدات أو حولها تقريبا، وهو يسير، و يعني في هذا الفصل نركز عليه أكثر من تركيزنا على غيره من الكتب التي يعني ربما قد سرنا عليها في الفصل الأول باعتبار أن الشرح الممتع كان فيها طويل، لكن الآن لو يركز في التحضير على الشرح الممتع فهذه وصية. طيب، كتاب البيوع. البيع هو أحد أنواع المبادلات المالية، وهو أشهرها، يتعامل به الناس قديما وحديثا. ما هو، إذا أردنا، ما هو الأصل في جوازه؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحد عنده إجابة أخرى؟ نعم، الاستصحاب. وش الأصل الأقوى؟ ها، هو الذي خلق لكم ما فرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما فرض جميعا. ها، وش رأيكم؟ ها، الإجماع. كل هذه دلت على إباحة البيع. القرآن الكريم: أحل الله البيع وحرم الربا. الاستصحاب دل على إباحة البيع، بمعنى أنه لا يوجد دليل في تحريم البيع. إجماع المسلمين كلهم على صحة البيع وجواز البيع. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم باع. هل النبي وسلم باع؟ ما ثبت أن النبي وسلم أنه باع بعد البعثة طبعا، لكن النبي وسلم اشترى. في أحد ثبت عنده أثر أنه باع؟ إذا أحد وجد أثر يعطينا. الشاهد أنه اشترى، المهم أنه وقعت بيعة يعني. طيب، إذا أحد عنده أثر النبي وسلم باع شيئا يعني يفيدنا، جزاه الله خير. هذه كلها، نعم، أيه، وش الأقوى؟ القرآن الكريم طبعا. إذا لا شك أن الأقوى في الدلالة هو القرآن الكريم. طيب، لأنه صريح ونص ثابت من كلام الله سبحانه وتعالى. هل هو العمدة، بمعنى هل هو الأصل في إباحة البيع؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الآية؟ وش رأيك؟ تفضل. ها؟ لعل الثاني يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الآية، ها؟ لا، باع ايش؟ ايوه، احسنت. اذن لو سألكم سائل قال: يا اخي، ما هو العمدة التي اعتمد عليها بالفعل في اباحة البيع؟ ايوه، الاستصحاب، انه لم يأتي نهيا عنه. يعني هذا اصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع وبقي من يعني من اول يوم في البعثة الى ان نزلت هذه الآية وبعد نزول الآية، ويبيع ويشتري، صح ولا لا؟ الصحابة يبيعون ويشترون. إذن هذه الآية لا شك أنها هي الأصل في إباحة البيع، بمعنى أنها الأقوى دلالة، أو خلونا نقول الأظهر. نعم، لكن هل هي بمعنى أنه والله كان البيع محرما حتى نزلت هذه الآية؟ لا، نقول لا، كان البيع يعني مباحا، وهذه الآية يعني أكدت إباحته أو حليته، إباحة البيع. وهذا الحقيقة يعود بنا إلى نقطة نبهت لها، وهو أهمية أصل الاستصحاب. أهمية أصل الاستصحاب، لماذا ننبه له في أول كتاب البيع في السلال؟ لأن بعض الناس، طيب لو جاء معاملة جديدة، طيب ما فيها آية ولا فيها حديث، وش بتقول الأصل في جوازها؟ تقول الأصل في جوازها أنها معاملة احتاجها الناس وتعاملوا بها. إذا من هو الذي يطالب ب الدليل؟ المحرم. تقول إذا ترى فيها ربا أو غرر أو جهالة أو بيع على بيع الأخ أو نجش أو غيره، ممنوع، ما في إشكال. لكن طالما أنه لا يوجد فيها شيء من هذه عوالق التحريم، فمعنى ذلك أنها تبقى على أصل الإباحة. كذلك البيع، البيع بقي على أصل الإباحة. ومما يؤكد هذه الإباحة ويقويها ويظهرها قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. دليل صريح وواضح في حل البيع. طيب، أي انتقل للتعريف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. طبعا هذا التعريف، هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى في التعريف، ولعله أخذه من تعريف المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، هو أصل التعريف، التعريف صناعة لأهل العلم فيها مناهج. يعني لنا أن نتخيل أن أصل هذا التعريف أنه مبادلة مال بمال. تخيلوا معي أن هذا أصل التعريف. فجاء شخص واعترض على التعريف هذا، فقال: طيب قد يكون هذا المال في الذمة وليس حاضرا. قال فعدل التعريف، قال: مبادلة مال ولو في الذمة بمال. قال: طيب يا أخي، قد يكون المبادلة مال ولو في الذمة بمال ولو في الذمة، بمال في الذمة. فهذا صاحبنا المعرف قال: إذن مبادلة مال في ولو في الذمة بمال ولو في الذمة. واضح؟ قال: يا أخي طولت التعريف. قال: مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهم، عشان لا نطول التعريف. قال: طيب هذه صار إجارة هذا. قال: لا، إذن بنكتب إنه على التأبيد. قال: طيب هذا يدخل فيه حد الربا، لأن الربا بيع مثلا للريال بالريالين أو الدرهم بالدرهمين أو الدينار بالدينارين، قال يدخل فيه الربا. قال: لا، غير ربا. قال: طيب القرض، إذا قرضت أنا واحد مال ورد لي مال فيما بعد، قال: غير ربا وقرض. فظل هذا المعرف مستحضرا لهذه الاحترازات إلى أن وصلنا إلى مرحلة. أنت لو تقرأ، لو تجي لشخص واحد، أي شخص، تقول له: يا أخي تعال، ما هو الشيء الذي تعريفه كذا، مبادلة مال ولو في الذمة ومنفعة مباحة كمر بمثل أحدهم على التأبيد غير، ما أعرف إيش هو، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يحاول أنه يحترز يحترز يحترز يحترز. فأنت لو شطبت الكلمة الأولى قلت له: ما هو هذا الشيء؟ ما أعرفه أصلا. ليش؟ هذا يعني من الإغراق اللفظي عند بعض المصنفين، يحاول يحترز يحترز إلى أن يصل إلى مرحلة إيش؟ أنه يلغز التعريف فلا يفهمه أحد، فلا يفهمه أحد. وهذا ناشئ من حرصه أن يكون التعريف جامعا مانعا، وأن يكون حدا يمنع دخول غير المحدود فيه. وهذا حقيقة في صناعة التعريفات عيب، لأن التعريف يراد منه التقريب، ما يراد منه بيان الأحكام والحدود. يعني لو جاء سألك سائل فقال: يا أخي وش العمارة؟ تقول: يا أخي ما هو تعريف العمارة مثلا؟ تقول: هي البناء الذي يسكن فيه الإنسان أو يسكن. قال: طيب يا أخي قد يكون هناك عمارة مثلا فيها يستخدمها شخص لتخزين أغراضه بس ما يسكن فيها. فتقول: خلاص، إذن هي العمارة التي يسكن فيها الشخص أو يضع فيها أغراضه. قال: طيب يا أخي يمكن تكون العمارة ما أحد ساكن فيها وما فيها أغراض وتكون مهجورة. يقول: طيب العمارة هي التي يسكن فيها الشخص أو يضع فيها أغراضه، أو كان قد فعل ذلك من قبل ولو كانت مهجورة. فأنت ما بتنتهي، اللي يعرف بهذه الطريقة ما بينتهي ولا لا؟ ما المراد من التعريف؟ التقريب، التقريب وتفاصيل الأحكام، وتفاصيل الأحكام وحدودها تظهر فيما بعد في التفاصيل. فلذلك يعني لن نخوض في، وليس من عادتنا أصلا في الكتاب كاملا سابقا ولا لاحقا إن شاء الله تعالى، أن نقعد نناكف في التعريف وننتقد على التعريف ونضيف على التعريف ونقعد نقول: والله لا، ترى خرج منه كذا، عشان لا نفاقم هذه المشكلة، حتى لا نفاقم هذه المشكلة. إذن ما هو تعريف البيع؟ تقول هو الذي لا يحتاج إلى تعريف. ليش؟ لأن البيع يمارسه الإنسان في يومه وليلته عشرات المرات، يمارسه الإنسان في يومه وليلته عشرات المرات، فحقيقته واضحة في الذهن. ولكن أعطني أحكامه الشرعية، أعطني أحكامه الشرعية. طيب، قال رحمه الله: ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. طيب، البيع هو معاملة تتم بين طرفين أو أكثر من طرفين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الانعقاد. ما هو الانعقاد؟ بمعنى وقوع البيع. البيع له آثار، ينتقل ملك شيء إلى الشخص الآخر، وما بيده ينتقل إلى ملك الأول، إذن هو مبادلة. طيب، لاحظوا هذا يفرق لنا البيع عن ماذا؟ عن الهبة. الهبة هل فيها مبادلة؟ لا، فيها شيء خارج من اتجاه واحد، من شخص إلى شخص آخر. لكن البيع هو معاملة، لا، فيها أخذ وإعطاء، فيها أخذ وإعطاء. إذن هذا معنى لفظ المبادلة. طيب، انعقاد هذه المبادلة، انعقاد هذه المبادلة، وبالمناسبة كان سابقا معروف يعني أن البيع يكون بين طرفين، وظهر الآن عقود يعني من المستجدات المعاصرة الجديدة اليوم، أن عقد البيع قد يكون بين 3 أطراف أو 4 أطراف أو 5 أطراف. سابقا معروف تعدد الأطراف على وجه الشركة. كيف؟ يعني أنه مثلا هناك 5 شركاء في شيء يبيعون شيء لهم. في عقل الأمر هذا قد يقول شخص أن هذه 6 أطراف في العقد، لكن في عقل الأمر ما هو 6 أطراف، هذا طرفين. الطرف الأول 6 أشخاص شركاء، والطرف الثاني شخص واحد. لكن لا، وجد عقود معاصرة الآن لا يتعدد فيها الأطراف، بمعنى يتعاقد 3، كل واحد منهم يأخذ ويعطي وله مبادلات مستقلة. فأنا أعطيك مثلا، أعطيك هذا الجوال، أعطي سعيد هذا الجوال على أنه مثلا قلمه هذا يسلمه لعمار، وعمار بعدين أباخذ منه سيارته يومين، وش رأيكم الآن؟ واضحة الصورة هذه؟ ها؟ واضحة؟ فيها لخبطة. أبعطي سعيد جوالي هذا، أقول خلاص خذ، نعقد عقد بيننا احنا 3 أو 4، كل واحد يوقع العقد هذا. أقول له شوف يا سعيد، أنا بعطيك الجوال و قلمك هذا الذي يعادل قيمة الجوال أعطه عمار. طيب، عمار أنت بتاخذ قلم صح؟ قيمة القلم يعادل يومين بسيارتك. فأقول خلاص أعطني يومين بسيارتك، وش رأيكم؟ مرضي للأطراف كلها؟ مرضي. ها؟ مرضي للأطراف كلها ولا لا؟ ها مسعد مرضي؟ طيب، من هو البائع ومن هو المشتري؟ كله. ها؟ وش رأيكم؟ كل واحد بالفعل يصدق عليه أنه بائع ومشتري. طيب، يعني تصنيفات العقود هذه قد يكون فيها بعض الإشكالات. طيب، أنا أضرب لكم مثال آخر. أعطيت أنا مثلا عمار الجوال هذا على أن يعطيني سيارته يومين، هل هذا العقد عقد بيع ولا إجارة؟ لا، بيع منه. ها؟ ممكن بيع إجارة. إجارة. إيش؟ من يهتم بالتفريق بينهما سيجد مشكلة هنا في هذا المكان، واضح؟ لأنه بالفعل بدل من النوع من الأبدال صار مال على وجه التأبيد، والبدل الآخر مال على وجه التأقيت. أقول خلاص خذ الجوال هذا، كم يسوى الجوال؟ 1000 ريال. طيب إيجار سيارتك يومين كم يسوى؟ قال 1000 ريال. لا خلاص خذ الجوال هذا مقابل سيارتك يومين سيارتك. لاحظوا أنه هذا أنا أخذت منفعة مؤقتة. فما فالشاهد يعني بغض النظر أن لست من يهتم بالتصنيف هذا، أنه والله له بيع ولا إيجار ولا عقد جديد ولا عقد قديم ما تفرق، لكن أقول من يهمه هذا التصنيف سوف يجد مشكلة أحيانا في بعض العقود في التصنيفات والله هل هو لكن من المهم لنا في حين دراستنا العقود أن ننتبه إلى التزامات وحقوق كل طرف من أطراف المعاملة. إذا لاحظوا هذا توجه في دراسة العقود، وهذا التوجه بدأ ينتشر في العقود المعاصرة اليوم. يعني لا يهتمون بعقد، لا يهتمون بمسمى العقد، لكن يقول الحقوق الأول، الطرف الأول التزاماته وحقوقه كذا، الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا، الطرف الثالث التزاماته وحقوقه كذا. طيب تجي تقول والله يا أخي هل هذا بيع ولا إجارة ولا وكالة ولا، يقول تسموا لي توابس خلاص، المهم أن احنا واضح عندنا الشكل اللي نبغاه وأنه جميعا متفقين على هذه المعاملة. هذا نموذج للجدة في العقود، صح ولا لا؟ لذلك وهذا اتجاه موجود قانوني عند كثير من متخذ في كثير من العقود المعاصرة، أنهم ربما لا يهتمون بمسميات هذه، بل ربما حرصوا على تجنبها، يقولون لأنها محملة بأحكام يريدون يتجنبوها. فيقول خلاص نبين هذا العقد، نقول هذا عقد بين الأطراف، اتفاقية بين الأطراف الآتي أسماءهم 1، 2، 3 إلى آخر. الشاهد الانعقاد هو لحظة وقوع هذا العقد وترتب آثاره عليه. فإذا كان عقد إجارة تنتقل المنافع، إذا كان عقد بيع تنتقل السلعة، إذا كان عقد بيع أو إجارة يملك الثمن. ما هي اللحظة التي ينعقد فيها العقد؟ طيب هل هذه اللحظة مهمة؟ هل تحديد لحظة الانعقاد مهمة؟ يعني لو قال قائل خلاص يا أخي ينعقد خلاص معروفة رغبته وأنا معروفة رغبتي واتفقنا وتبادلنا، ما يحتاج نحدد لحظة الانعقاد. نقول لماذا لحظة الانعقاد مهمة؟ لأنه لو تلف المال أو المبيع أو لأي سبب من الأسباب لازم نعرف من هو الذي تلف على من. فإذا أنا قلت يا أخي ترى بعتك الجوال هذا، قلت أنت مثلا قبلت خلاص أخذت الجوال وطاح منك وانكسر، وش رأيكم هل يمكن ترد لي؟ تقول لا، أقول لك خلاص ما أرد. لكن لو أنا مد لك قلت خلاص خذ هذا الجوال بعتك إياه وطاح من يدي وانكسر وتباقي ما قلت قبلت، تقول خلاص انكسر عليك أنت يا البائع. إذن تحديد لحظة مهمة، تحديد لحظة ينعقد فيها العقد سواء كان بيع إيجار أو غيره من العقود، مهم جدا في تحديد انتقال الملك، تحديد التلف لو حصل على من يتلف، من هو الذي يتحمل الخسارة. فلذلك قرر أهل العلم من هناك يقولون انعقاد. طيب متى ينعقد البيع؟ ينعقد البيع عند التقاء إرادة الطرفين. طيب هل هناك له صيغة معينة؟ بمعنى أنه لا يقبل في انعقاد البيع إلا إذا جاء بصيغة محددة، بمعنى عقد البيع لا يقبل إلا إذا قال البائع بعتك، هذا قال اشتريت أو قبلت أو كذا، فنقول هنا في 6 ألفاظ وهنا 6 ألفاظ غيرها لا ينعقد. نقول لا، هذا خطأ. الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها، بكل ما يدل عليها. والناس في العقود أو انعقادها وألفاظها على درجات. فبعضهم يشترط دائما لكل عقد من العقود ألفاظ محددة ينعقد بها، وهذا يعمل به الحنابلة في بعض العقود مثل عقد النكاح، يقول لا ينعقد إلا بأربعة ألفاظ، ستأتينا إن شاء الله تعالى، النكاح و لا ألفاظ النكاح إيش؟ لا التمليك مهم منها، ها إيه؟ لا الصلح عند الحنابلة ينعقد بكل لفظ، الإجارة عندهم تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، السلم ينعقد بلفظ السلم أو السلف وألفاظ الدالة على البيع وهكذا. لكن بعض أهل العلم يعني يبالغ في اشتراط ألفاظ معينة، وبعضهم يتوسط، والصحيح والله تعالى أعلم أنه أي عقد من العقود لا يلزم فيه لفظ معين، حتى النكاح أو غيره من العقود. لذلك الحنابلة يقولون ينبغي أن يكون النكاح بالعربية ولا يقبل بغير العربية إن كان يحسن العربية. لا الصحيح أنه سواء يحسن العربية أو ما يحسن العربية ما هي بقضية، ينعقد بكل لفظ. لو جاء شخص مثلا بيتزوج مثلا في بلد أجنبي هو يحسن العربية لكن استخدم لفظه، يقول لا بأس. ليست ألفاظ العقود من التعبدات، ليست مثل تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال، وإنما هي من جنس المعاملات. طيب هذا جانب اللي هو جانب الألفاظ المستخدم. الجانب الثاني اللي هو جانب الترتيب المستخدم عند المصنف رحمه الله تعالى، حتى يقع البيع بالصيغة القولية لابد أن يكون هناك ترتيب وفق إجراءات معينة. وش قال هذا الترتيب؟ ينعقد بإيجاب وقبول بعده، ينعقد بإيجاب وقبول بعده. بمعنى ذلك لو قال القبول، أول شيء هناك تعريف للإيجاب والقبول، ينعقد بإيجاب وقبول بعده. الإيجاب هو يقول ما صدر من البائع، وهناك رواية في المذهب أنه ما صدر أولا، يقولون هذا إيجاب سواء صدر من البائع أو المشتري. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هو اللي استقر عليه المذهب عند المتأخرين أنه ما صدر من البائع. طيب وشو اللفظ اللي يصدر من البائع عادة؟ بعتك. قال وقبول بعده، قال هذاك إيش؟ قبلت اشتريت. طيب يقول وقبله متراخي بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. لو كان القبول قبل الإيجاب هل يقبل ولا لا؟ لا يقبل إلا في أحوال محددة، وهي أن يكون صريحا في القبول فيقول اشتريت، لا يقول هل تبيعني هذا، ما يقبل عنه، أو سأشتري هذا منك، لا ما يقبل هذا، يقول لازم يقول اشتريت اللي هو اللفظ الصادر من المشتري. إذا كان هذا فيه تقدم لابد أن يكون صريحا في القبول. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا لا يسمى إيجابا؟ هذه مصطلحات يعني عند المصنف رحمه الله تعالى، أن الإيجاب ما صدر من البائع والقبول ما صدر من المشتري. لأن قد يقول قائل لا المفترض لغويا أنه الإيجاب هو ما صدر أولا، وهذاك الإيجاب يصادفه قبول، كيف يكون القبول ثم الإيجاب؟ من ناحية اللغوية اعتراض سديد، ولسنا نحن هنا في درس لغوي، لكن هذا اصطلاح المصنف. لذلك يقول إيجاب وقبول بعده وقبله، هذا معنى وقبله. إذن فهمنا من كلمة وقبله أن الإيجاب عنده مصطلح يدل على أنه صادر من شخص معين، وليس هو الإيجاب الذي هو صدر أولا، وليس الإيجاب هو الذي صدر، لأنه قال وقبله معناته في ممكن يكون القبول قبل الإيجاب. واضح الفكرة هذه؟ طيب متى يقبل القبول قبل الإيجاب؟ لا بد أن يكون بلفظ صريح عند المصنف. فلا يقبل منه مثلا أتبيعني إذا كان بلفظ الاستفهام أو بلفظ التسويف المستقبلي سأفعل كذا. يقول متراخيا عنه في مجلسه، لا بد أن يكون متراخيا عنه يعني يعقبه وأن يكون في مجلسه. طيب هذه الضوابط التي ذكرها المصنف قال فإن تشاغل بما يقطعه بطل، هذه مسألة ثالثة هي محاولة تحديد مجلس لانعقاد الإيجاب والقبول. فيقول إن مجلس الإيجاب والقبول هو حضورهما سويا ما لم ينصرف أو ينشغل عنه إلى موضوع آخر، يعني حتى لو لم ينصرف باقين مع بعض لكن كونوا منشغلوا موضوع آخر هذا معناه انقطاع للمجلس. لاحظوا إذن عندنا ثلاثة قضايا في الصيغة القولية. أول شيء اللفظ المستخدم، هل المصنف وضع ضوابط؟ ما وضع ضوابط، إذن واضح أنه عنده سعة في اللفظ المستخدم. لو قال بعت، أعطيت، مثلا بادلت، بادلتك هذا بهذا، ماشي ما في مشكلة. هل اشترط لفظا معينا؟ ما في اشتراط لفظ معين. طيب الترتيب واضح أنه عنده اشتراط فيه. الأمر الثالث أن يكون في مجلس لا ينصرفان منه أو لا يتشاغلان بما يقطعه. طيب ثم قال المعاطاة وهي الصيغة الفعلية. المعاطاة ما هي المعاطاة؟ هي المبادلة. إما أن يقول، إما أن يكون هناك إيجاب دون أن يصدر من الطرف الآخر قبول وإنما يمد يده فيعطيه فيفهم منه القبول، أو أن يكون هناك قبول دون أن يكون هناك إيجاب يعطيه، أو أن لا يكون هناك إيجاب ولا قبول، هذا يدخل البقالة يأخذ خبز ويعطيه ريال ويمشي، هذه معاطاة لا إيجاب ولا قبول لفظي. المصنف رحمه الله تعالى يفهم من كلامه أو قد يفهم من هذا التعميم أن البيع لا يقع بالصيغة القولية إلا وفق الضوابط التي ذكرها، وإذا لم تنطبق هذه الضوابط فمعنى ذلك أنه وقع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة. طيب هل هناك فرق في الآثار والنتائج بين الصيغة القولية والصيغة الفعلية؟ هذا حقيقة مما يحتاج إلى بحث، لأنه إن كان لا فرق فمعنى ذلك أن البيع ينعقد بكل ما دل عليه، ينعقد بكل ما دل عليه، واضح؟ سواء كان قوليا أو فعليا أو بأي لفظ أو غيره. إذن لم يصبح هناك معنى لاشتراط التراخي والترتيب وأن يكون قبله وأن يكون بعده وأن يكون، خلاص ما دام أنه يقع بالصيغة الفعلية بأي بدون أي مشكلة بدون أي فرق، إذن ما معنى قولنا أن هناك شروط للصيغة القولية؟ واضح المشكلة هذه ولا لا؟ إن كان هناك فرق فيحتاج إلى بيانه، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يبين ما هي الآثار التي تنتج عن تصنيفنا لهذه الصيغة بأنها صيغة قولية أو تصنيفنا لهذه الصيغة بأنها صيغة فعلية. فالظاهر نقول إن كان لا يوجد فرق بين الصيغتين فلا معنى لهذه الشروط المذكورة في الإيجاب والقبول، بل ينبغي أن يقال باختصار ينعقد البيع بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو غير ذلك أو إشارة حتى. واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب لو قال قائل لا هناك فرق ولأجل ذلك فرق المصنف بينهما، حقيقة يحتاج إلى بحث ما هو هذا الفرق، يحتاج إلى بحث ما هو هذا الفرق. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن البيع وغيره من العقود تنعقد بكل لفظ أو فعل أو بكل ما يدل عليها. طيب هل هناك ترتيب معين؟ نقول بدون ترتيب معين. هل يشترط أن يكون هناك مجلس إذا انصرف عنه انقطع الإجابة والقبول؟ نقول يرجع فيه للعرف أو للشرط، يعني لا يوجد تحديد شرعي حدد المجلس الذي يكون أو يقبل فيه الإيجاب المصادف للقبول أو القبول المصادف للإيجاب. يعني هل جاءت الشريعة وقالت ترى المجلس هذا إذا لم ينعقد فيه الإيجاب والقبول فمعنى ذلك أن البيع لا يقع؟ لا، ما جاء في الشريعة شيء من هذا. وهذه مسألة غير مسألة خيار المجلس، خيار المجلس مسألة بعد انعقاد البيع، لا هنا نحن نتكلم عن انعقاده. يعني أنا أضرب لكم مثلا، لو بعت لعمار الجوال هذا بمئة ريال، قلت يا أخي بعتك الجوال هذا بمئة ريال، قال يا أخي خلني أفكر، قلت أنا العرض هذا ساري لمدة يوم وشوف الجوال هذا عند عبد المولى، أنا بروح جدة ولكن شوف الجوال هذا عند عبد المولى، العرض ساري لمدة يوم. طبعا ما قلت لفظ الإيجاب، لكن خلاص هذا لفظ يدل على البيع، خلاص أنا قلت له هذا أنا ببيعك الجوال هذا بمئة ريال والعرض ساري لمدة يوم، فأخونا عمار يبغى تخفيض 90 وأنا رافض، قلت خلاص تشاور نفسك متى ما رسيت على أنك تدفع 100 ريال روح لعبد المولى خذ الجوال وعطه 100 ريال. وش رأيكم هذا البيع يقع ولا لا؟ ها؟ يقع ولا لا؟ الصحيح يقع ما في إشكال. طيب لو قال قائل لا يا أخي هما الآن قد تشاغلا بما يقطعه خلال اليوم هذا، أكيد أن هذا راح شاف له شغلة وهذا شاف له شغلة وتشاغل بما يقطع الإيجاب والقبول. نقول نعم هذا الأصل أن العرف هو المعتبر والشرط هو المعتبر. فالآن أنا نعم انشغلنا بشغلة أخرى، لكن نصيت قلت له شوف ترى العرض ساري حتى لو أني انشغلت بشيء آخر. يعني ما أريد أن أقوله أن هذا الكلام فإن تشاغل بما يقطعه ليس تحديدا شرعيا، وإنما هو تحديد عرفي، وإنما هو تحديد عرفي. بمعنى آخر إذا كان هناك عرف آخر أو شرط آخر نص على خلافه فلا إشكال. وهذا موجود حقيقة اليوم منتشر بكثرة في بيع الأسهم. من الأسهم هناك أوامر مباشرة وهناك أوامر مؤقتة بمدة. شخص مثلا يملك مثلا 100 سهم لشركة سابك، فكتب أمر بيع 50 سهم، عنده خيارين، إنه أمر بيع الآن وفي أمر بيع مؤقت. يقول أمر بيع ساري لمدة يوم، ساري لمدة أسبوع، ساري لمدة 20 يوم. حط أمر بيع لسهم سابق بمئة ريال مثلا، اليوم ما جاء زبون بمئة ريال، بكرة ما جاء زبون، نفترض إنه الأسعار الآن 90-95، بعد أسبوع هو جعل الأمر هذا ساري لمدة فرضا شهر، بعد أسبوع ارتفع سوق الأسهم وصل سعر سهم سابق 100 ريال أو تجاوز، أول ما يصل إلى 100 ريال ينفذ هذا البيع مباشرة، وإن كان هذا الرجل يمكن في نايم في بيته الآن، لكنه أصدر الأمر قبل أسبوع وكان جعل هذا الأمر اللي هو الإيجاب أو القبول أيا كان اسمه، المهم أنه أمر البيع هذا جعله مؤقتا لمدة شهر، فليس في هذا إشكال شرعي. لماذا؟ لأنه حدده بمدة معينة. ومثل ما يحصل الآن من بعض المحلات أو من بعض العقارات أو غيرها، يقول ترى هذا العرض ساري لمدة كذا، فهذا نوع من الإيجاب المؤقت الذي لا ينقطع من قضاء المجلس الذي يجلسه مع المشتري. طيب من المهم لنا حقيقة في دراستنا الفقهية أن نركز على المسائل التي مبناها على الدليل الشرعي أو التحديد الشرعي، والمسائل التي مبناها على التحديد العرفي. لماذا؟ لأن الأعراف تتغير من زمن إلى زمن، وأما الدليل الشرعي فهو ثابت لا يتغير. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.